الحمد لله كاشف البليات، والحمد لله واسع الرحمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر الأرض والسماوات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه إلى يوم الممات. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبالتقوى يجعل الله جل وعلا لنا من كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلوىٍ عافية، ومن كل عسرٍ يسرًا. معاشر المسلمين، إن أمة المسلمين تمر بفتن شديدة الخطر، عظيمة الضرر، محن تموج، وبلايا تروج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا وإنه واجب علينا جميعا أن نتعامل مع هذه المصائب بمنطلق سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتغير. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما أعظمه من توجيه يبين سنة الله جل وعلا في خلقه، ويوضح أسباب النجاة من الأخطار، وعوامل الوقاية من الأضرار. إنه المنهج الرباني الذي يرسم للأمة العلاج الواقي لرفع العقوبات، والدواء الشافي لدفع البليات، والسبب الأوحد لحفظ نعمة الأمن لجميع المخلوقات. إخوة الإسلام، من الأصول القطعية أن الذنوب والمعاصي سبب حلول المصائب، سبب حلول المصائب وفنون النقم ووقوع النكبات لجميع الأمم، وأن بالطاعة والتوبة تحصل جميع النعم. يقول ربنا جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إخوة الإسلام، أعظم أسباب دفع الأذى قبل وقوعه ورفعه بعد حلوله، أعظم أسباب دفع العذاب قبل وقوعه ورفعه بعد حلوله التضرع إلى الله جل وعلا في كل وقت وحين، والافتقار إليه سبحانه، والانكسار إليه لا سيما عند البلاء والإحن واشتداد المحن والفتن. يقول ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويقول عز شأنه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. كيف لا نتضرع إلى الله جل وعلا عند حلول المحن وربنا هو القادر على رفع كل بلوى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ كيف لا نلتجئ إليه سبحانه عند الضراء والبأساء وهو كاشف كل ضراء؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إخوة الإسلام، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه ظاهرًا وباطنًا قلبًا وقالبًا هو منهج الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وهو منهج عباد الله الصالحين. فلا غرو، فكلنا يعرف في كتاب الله جل وعلا قصة أيوب وقصة يونس عليهما أفضل الصلاة والتسليم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتضرعين وأفضل المتقربين، يظل ليلة بدر داعياً متضرعاً منكسراً إلى خالقه جل وعلا. وهكذا هو في كل حال من أحواله. عند أحمد والترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرض ربي علي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت ذكرتك وحمدتك. ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأمير من أمراء الشام: يا فلان أوقفني موقف الموت. قال الأمير: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم، ثم قلت له: يا سيدي، هذا موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة، فدونك وما تريد؟ قال: فرفع ابن تيمية طرفه إلى السماء، وأشخص بصره، وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال. قال الأمير: أما أنا فخيل إلي أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. قال: ثم حال بيننا القتال والالتحام، وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر، وانحاز التتار إلى جبل صغير عصموا فيه أنفسهم من سيوف المسلمين تلك الساعة. معاشر المسلمين، مما ينذر بالخطر أن يمر المسلمون بالخطوب والكوارث فلا يستكينون لرب العالمين ولا يستجيبون ولا بطاعته يعملون، بل في المعاصي منهمكون وعن شرع الله معرضون. فربنا جل وعلا يقول في من هذه حالهم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حينئذ كانت العاقبة وخيمة والمآل سيئا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم من الأرزاق والخيرات والمتاع المتدفق بلا حواجز ولا قيود استدراجا لهم. حينئذ قال الله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي غمرتهم تلك الخيرات بعد البأساء والضراء، وفرحوا بذلك بلا تضرع لله جل وعلا ولا شكر ولا خشية له ولا تقوى، بل انحصرت اهتماماتهم في اللهو واللعب والاستسلام للشهوات المحرمة، وانهمكوا في أنواع الفساد المختلفة. حينئذ تأتي السنة الإلهية، وهي التي أخبر الله بها في قوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، لأنهم أعرضوا عن التضرع إلى الله جل وعلا بعد حلول البأساء، ولم تعد النعم تشكر، ولا الكروب تزجر، ولا حسن البيان يرقق. حينئذ تأتي سنة الله جل وعلا. نعم، وإن كانت الأمة المحمدية أمة مرحومة لا تعذب بالاستئصال الكامل كالأمم السابقة، إلا أنها تعاقب حينما تعرض عن هذه السنة الإلهية، تعاقب بما يحصل من الشقاء والعناء والتفرق والاختلاف، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. إن الواجب على الحكام في مؤتمراتهم، والواجب على الإعلاميين في إعلامهم، والواجب على المحللين في تحليلاتهم للواقع أن يصدروا عن هذه السنة الإلهية، وألا ينظروا إلى الأمور المادية، إنما ينظروا إلى سنة الله جل وعلا التي سطرها في كتابه، فهي التي فيها النجاة والسلامة والفوز لهذه الأمة دنيا وأخرى. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعنا بما فيهما من الهدي والبيان. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل النبيين والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه النُّجَبَى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، الواجب على أهل الإسلام الاتحاد والتعاون، الاتحاد على الحق والتعاون على دحر الباطل. وأن يتآونوا على رد المكائد التي تحاك لبلاد المسلمين، تهدف لشق وحدة الصف والكيد للمسلمين في عقائدهم ودينهم ومصالحهم. على المسلمين جميعًا في مثل هذه الظروف أن يقفوا صفًّا واحدًا لكشف دسائس الأعداء في الإفساد والتدمير ودحضها وإبطالها وردها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. على المسلمين أن يعلموا أن بلاد الحرمين بلاد أهل الإسلام جميعًا، فليتكاتفوا على الحفاظ على لحمتها وجمع وحدتها وعلى أمنها واستقرارها، وأن يكون ذلك هو الخط الأحمر لجميع المسلمين. إنما يتبوأه الحرمان الشريفان من أمن ورخاء وعيش سعيد نعمة على كل مسلم، فعلى الجميع شكر هذه النعمة وبذل كل غال ورخيص في الدفاع عنهما والحفاظ على استقرارهما وسلامتهما، فذلك من أعظم الواجبات وآكد المفروضات على جميع المؤمنين والمؤمنات. الواجب على المسلمين جميعًا الحذر من الشائعات التي هي سبيل المنافقين والكفار في تفتيت الصف الإسلامي إبان عصر النبوة، فكيف بهذا العصر؟ إن الشائعات مسلك مذموم ومنهج يسلكه الأعداء والمتربصون لحصول تحصيل الهزيمة المعنوية في قلوب المؤمنين والوقوع في الفتنة والأمور المشينة للتأثير على المعنويات والأزائم. إن الواجب على أهل بلاد الحرمين، وهم توجه إليهم سهام الأعداء المتعددة، أن يلتفوا مع قائدهم خادم الحرمين الشريفين، وأن يحذروا الاختلاف والفوضوية، وأن يصدروا عن علمائهم الربانيين، وأن يكون كل فرد جندياً يحفظ الله به الأمن والرخاء والاستقرار مما هو من المقاصد الضرورية التي يجب مراعاتها وحفظها والدفاع عنها، خاصةً وقت الشدائد والأزمات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. عباد الله، إن أفضل ما تزكو به أعمالنا الإكثار من الصلاة والتسليم عن النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وسيِّدنا وحبيبنا وقُرَّة عيوننا نبيِّنا محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل البدع والمبتدعين، اللهم أذل البدع والمبتدعين، اللهم عليك بالكفار المحاربين، اللهم عليك بالكفار المحاربين، اللهم عليك بالكفار المحاربين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في اليمن، وكن لهم في سوريا وفي ليبيا وفي الصومال وفي أفغانستان وفي بورما وفي جميع كل مكان يصاب المسلمين بالبأساء والضراء. اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف بلواهم، اللهم اكشف بلواهم، اللهم أجل بتنفيس كرباتهم، اللهم أجل برفع الفتن والإحن عنهم، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم فرجك، اللهم أنزل عليهم فرجك، اللهم أنزل عليهم فرجك، اللهم أنزل عليهم فرجك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل للمسلمين كل عز ونصر وتمكين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر وفي تونس وفي جميع بلدان المسلمين على الحق والتوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل المسلمين في عيش رغيد، اللهم اجعلهم في عيش رغيد، اللهم اجعلهم في عيش رغيد، اللهم اجعلهم ينعمون بالرخاء والاستقرار، اللهم اجعلهم ينعمون بالرخاء والاستقرار. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه ونائبيه لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم أبطل كيد الكائدين ومكر الماكرين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل عملهم في سفال، اللهم اجعل عملهم في سفال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا جميعا، اللهم تب علينا جميعا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولك عند البأساء من المتضرعين يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هموم وهموم المسلمين، ونفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرا، اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل علينا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم انزل علينا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم انزل علينا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.